أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شراب مختلف Oh, فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرابا على